بالنسبة للناس تتخذ الآن اللبس الأسود عادي. إيه ما له أصل هذا. ما له أصل بل لا ينبغي، لأنه يتخذ اللبس الأسود عند الأحزان إشعار بأن الرجل في حزن. فالأولى أن لا يلتزم. نعم شيبة.